إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، إن الله جل في علاه جعل حق القوامة للرجل على أهل بيته، على زوجته، على ولده، على ابنته، جعله ربنا راعيا قائما بهذا الحق العظيم. قال الله جل في علا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالقوام للرجل الذي ينبغي له أن يستشعر عظم المسؤولية الملقى على عاتقه تأدبا وتأديبا، تربية وإنشاء لأبنائه، لزوجته، ولذلك معاشر المسلمين، الخطب قد اشتد في تفريط في الأمانة وتضيع لهذا الحق العظيم. فدونك خبر تبرج النساء من بناتنا، من نساء الإسلام، من أمهات الإسلام، تبرجا فاضحا في ألبسة ما عرفها المسلمون ولم يعرفها الأسلاف الكرام، أهل الحياء والحشمة، أهل التستر والفضيلة، أهل المروءة، ما عرفها سلفنا الكرام، تنتشر اليوم في بلاد الإسلام. التبرج أن تسفر المرأة عن مفاتنها، أن تسفر عن ما لا ينبغي لها أن تبدي للأجانب. ولذلك معاشر المسلمين، الله جل في علاه يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والله يقول آمرا النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يلبسن جلبابا واسعا يسترن مفاتنهن شعورهن. وهكذا أيضا ما لا يجوز أن تبديه المرأة، لأن المرأة فتنة بل هي عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان أي زينها في نظر الرجال، هلموا انظروا إليها. المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. المرأة معاشر المسلمين محط نظر الرجل، لص خصوص الأعراض، الذئاب التي ترتعي اليوم في كل مكان طلبا لأن يوقعوا المرأة في حبالهم وفي صيد إشراكهم. ولذلك أيها المسلم، أيها الأب، انظر حواليك إلى حرماتك، انظر إلى زوجتك، وانظر إلى ابنتك، وانظر أيضا إلى محارمك. صار هؤلاء الذئاب ولصوص الأعراض يتسللون لواذا بخطف العفاف والحياة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات، أي أنها تلبس لباسا لا يستر عورتها، لا يستر مفاتنها، تخرج بلباس قد يكون شفافا وقد يكون ضيقا يبدي حجم مفاتنها، لذلك كاسية وفي الحقيقة هي عارية عن الفضيلة، عارية عن ستر جسمها. كاسيات عاريات مائلات عن الحق، مائلات عن العفاف، مائلات عن الستر، مميلات إذا رأتها البنية الصغيرة تأثرت بها وجعلتها قدوة سيئة، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذا هو الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم من أهل النار. يا مسلم، يا أيها الأب، يا من تشتري بنطلونا لابنتك، يا من تشتري قميصا ضيقا لفلذة الكبد حبيبتك، يا من تشتري لزوجتك لباسا يبدي مفاتنها، يا من تجوب معها في سيارتك وهي تلطخ وجها مظلما بالمساحيق والمكياج، يا مسلم، يا رجل، يا رجل، كيف يطيب لك وكيف يحسن بك أن تقدم بنيتك زوجتك تقدمها على طبق للصوص الأعراض ينالون منك نيلا. ولذلك أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر على خطورة الافتتان بالمرأة: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أعظم فتنة يلقاها الرجل أن تخرج المرأة متبذلة، تخرج المرأة متبرجة بكامل زينتها، لا رقيبة لا حسيبة، لا أب يردع ولا أخ يمنع، يطفن في الأسواق ويتجولن في الطرقات، يتسكعن في الشوارع ولا قائل أن اتقوا الله، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أيها المسلمون، إذا رأيت أن تتعرف، إذا أردت أن تتعرف على دنو أمة من الأمم وعلى سقوط شعب من الشعوب، فتعرف حال المرأة، تعرف حال المرأة في تلكم البقاع، المرأة التي ستكون أما تخرج جيلا عطرا طيبا إذا كانت متبرجة، فالبنت متبرجة إذا كانت فاضلة ذات حياء وحجاب متجلببة بجلبابها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، جاء نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، فشققن مرتهن شقين، فتلفعن بها وتجلببن بها، وخرجن إلى صلاة الفجر متلفعات بمرتهن لا يعرفهن أحد. من الغلاس، انظر إلى سرعة الامتثال، يأتي أمر الله فيلبين أمر الله ويلبسن الحجاب ويخرجن إلى المسجد، إلى المسجد متلفعات بمرتهن. المسجد، لا يخرجن إلى الأسواق يتسكعن ولا يتجولن ولا يعاكسنا ولا يبدين المفاتن ولا يخضعن بالقول. الله يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض حب الزنا، حب الفاحشة. انظر إلى التكسر اليوم في الأسواق وهي تخاطب البائع وهي تبدي عن مفاتنها عن ساعدها، انظر إليها وهي تخاطبه وقد لبست أقبح اللباس. أين الأب؟ أين الأب؟ يكدح في طلب الرزق من أجل ماذا؟ من أجل أن تهيئهم للسقاط؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يرتعى في عرضك يا مسلم يا رجل. والله لأن تأكل التراب خير لك من أن تنظر نظرة محرمة، أو أن ينظر إلى ابنتك نظرة محرمة، أو إلى زوجتك نظرة محرمة. يا ذا الشهامة والرجولة أفق أفق، والله باطن الأرض أحب لك من ظهرها. عجب لك وأنت تأخذ بنيتك أو زوجتك إلى عيادات أو مستشفيات فتضع عند الباب وتمضي بسيارتك كأنك وضعتها حيث الأمن والأمان. واهم واهم أنت، ليتك تلقي نظرة عما يجري في جامعاتنا، ليتك تلقي نظرة في مستشفياتنا في عياداتنا. لا يطيق المرء الصالح الدين أن يبقى لحظة واحدة مرتعا لما يدعو إلى الفجور. فيا مسلم تفقد بيتك، تفقد زوجتك، لا يجوز للمرأة أن تخرج بلباس التبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. عند أن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء العواتق وذوات الخدور والحياض أن يشهدن صلاة العيد في مصلى العيد، قالت امرأة إن إحدانا ليس عندها لباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. لا يجوز لها أن تخرج ولو أن تستعير جلبابا من أختها من صديقتها من محارمها. انظر اليوم الجلباب نسيا منسيا، بنطلونات الغرب الكافر يتسبقن بلبسها، ألبسة الموضة الفاجرة يتسابقن لحيازتها. انظر اليوم أرجوك أن لا تتعامى، لا تتعامى عن حقيقة ينبغي أن تقف أمامها كأب كرجل. ألا تبرج، ألا سفور، فلتلبسن لباس الحشمة والستر والحياء جلبابا واسعا يتساقط أمامه لصوص الأعراض وتخر أمامه صولات الباطل اعترافا بالفضل. الحياة لا يأتي إلا بخير. انظر إلى التبرج اليوم في أحوال كثير من النساء كأنما رجل تراه بعينيك في مشية الأقدام، في حركة الأيدي، في خطابها، في محاورتها، كأنما رجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. اللعن هو الطرد من رحمة الله. لا تظن أن هذه الفتاة المتبرجة ابتدأت حياتها بالتبرج، كانت على حياء، على خجل، كانت على حشمة، كانت تكره أن يبدو شيء منها. لكن إفراطك، تضييعك، لكن إغراقك في طلب الدرهم والدينار، التفت وراءك فإذا بيتك قد انهار من الفضيلة وارتفعت رايات التبرج. يا مسلم، يا أيها الأب الشهم، الواجب عليك أن ترجع إلى بيتك كي يحصن البيت بالفضيلة والحياة تربية صحيحة. ألا تبرج، ألا سفور، ألا خروج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة مع كامل الستر والحياة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. في العبادة، في الصلاة، بيتها خير لها من المسجد. وإذا ما صلت فاسمع، شر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها. شر صفوف النساء أولها بقربها من الرجل. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يعلم خطورة أمر المرأة إذا ما تفلت زمامها. تفلت، إنها لا تقنع ببنطلون تلبسه، لا، ولا أن ترمي ما يستر شعرها، لا، تطمع في سيارة تقودها حيث شاءت، وتطمع أيضا بصديقات وأصدقاء، وتطمع أيضا بالإنترنت بمتابعة المواقع والمنتديات، وتطمع أيضا بالمجلات، وتطمع أيضا بالقنوات. إنه سيل جرار يجر كل فضيلة وكل حياء ونبل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، حذاري حذاري أن ينخرط العقد وأن يتفلت الأمر وتبقى في البيت صورة لا قيمة لك. حذاري أن تكون كالدمى تحرك في بيتك. حذاري يا مسلم أن تلهمك في الدنيا ويجري ما ورائك من الخطوب. يا مسلم، بيتك، بيتك، حرماتك، ابنتك، زوجتك، أمك، أختك. يا مسلم، عليك أن تحافظ على الفضيلة وأن تردع الباطل، فأنت رب البيت وأنت القائم بالبيت. أن انتهوا عن التبرج، عن السفور، عن الخلوة المحرمة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. انظر اليوم، يضع عند العيادة ويمضي، يضع عند محل الحلويات ويمضي، يضع هنا وهناك ويمضي. إلى أين تمضي؟ عرضك، حرماتك، ووالله نظرة واحدة محرمة يهب لها الرجال. هب المعتصم لما انصاحت تلكم المرأة ومعتصمة، إنما حاول اليهود أن ينال منها، ومعتصمة، فأجرى جيشا جرارا لا يعرف أوله من آخره. الحرمات. أما اليوم انظر، معاكسات على مرأة ومسمع. انظر إلى بلاء يعم كثير من المؤسسات اختلاطا رجالا ونساء، ما يندى له الجبين ويذمي القلب. انظر إلى اختلاط بعض البيوتات، إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، الحمو أخو الزوج. انظر إلى أخي الزوج اليوم يتحدث مع زوجة أخيه ويباسطها ويضاحكها، وقد يصافحها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن يضرب أحدكم بمقياط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. مقياط في رأسك خير من أن تصافح امرأة لا تحل لك. يا مسلم، لا تتغافل، لا تتعامى، ستقف بين يدي ربك، سيسألك عن ابنتك، عن زوجتك، عن أمك، في رعايتها، في صيانتها. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يستشعر هذا الأمر العظيم. تترك بيتك، تترك حرماتك، تترك بنيتك يتخطفونها عبر الهواتف النقالة وعبر الإنترنت، وأنت تكدح، تكدح لأجل ماذا؟ لأجل أن يسمنوا، ولأجل أن يكبروا على أن كدحك له أجر وهو عند الله بر وخير، لكنه لا يكون كدحا يفرط أمانة الرعاية للبيت. وعلى المسؤولين أن يوقفوا هذا البلاء وأن يلاحظوا أرباب الخنا وأن ينشروا الخير بدعوة إلى العفاف، وأن يقوى الصالحون في ساعدهم أمرا بمعروف نهيا عن المنكر بآدابه الشرعية. قل كلمة حق، انصح، اتقوا الله، قفوا عند حدكم بالأسلوب الذي يحقق المصلحة الشرعية. نسأل الله العظيم جل في علاه أن يلبس بناتنا ونسائنا وأخواتنا وأمهاتنا جلباب الحياة، وأن يحفظ علينا بيوتنا من كل خنا وبلاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك ولي ذلك والقادر عليه.